بتقول لي رؤساء الافرع الامنيه اللي عذبوا الناس، بقول لك لا. قائد الطائرة اذا كان يرمي برميل، بتقول لي واحد كان عم يزت برميل على الناس، بقول لك لا. بتقول لي حدا عم يعمل مجزره، بقول لك لا. عرفت كيف؟ ويشترط في هذا ان يؤخذ الحق من خلال القضاء والقانون، محكمه، انه ما يكون هو يعني ايه، لانه قانون يجب ان نحترمه نحن يعني. اذا احنا ما احترمناه فبتتحول القصه لشريعه غاب. واذا اخذ بالقانون بتضمن حق الجميع، حق الضحيه والجاني، صحيح؟ صح. انه كمان الجاني لما يصير بالسجن له شويه حقوق مهما كان يعني. اما اذا بتترك الموضوع لحاله كل واحد ياخذ حقه بايده، بقول هي يعني هون تحولنا لشريعه غاب. طبعا الموضوع ما انه كثير مثالي، انا بقول في شويه مشاكل يمين ويسار يعني بالمنطقه، بس هي في ادنى مستواها، في ادنى مستواها، ويوم عن يوم عم تخف، يوم عم تزيد السيطره الامنيه.